بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في دروس المواريث في أحكام فقه المعاملات إلى باب التعصيب. يقول المؤلف حفظه الله: باب في التعصيب. قال: التعصيب لغة مصدر عصب يعصب تعصيبا، فهو معصب مأخوذ من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقويم. إذا المعنى اللغوي لكلمة تعصيب مأخوذ من العصب، وهو الشد والإحاطة والتقوية. ومنه العصائب، وهي العمائم، يقال العمامة عصابة لأنها تشد على الرأس وتلف على الرأس فتحيط به، فيها معنى الشد ومعنى الإحاطة، فيقال لها العصابة. كذلك حتى الجبيرة أيضا يقال لها عصابة أيضا، وكذا. قال: والعصبة في الفرائض جمع عاصب، جمع عاصب لفظ يطلق على الواحد فيقال زيد عصبة، ويطلق على الجماعة. إذا قيل العصبة، العصبة تأتي للواحد وتأتي للجماعة، فالرجل الواحد عصبة والجماعة عصبة أيضا. وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه، عصبة الرجل هم قرابته من جهة أبيه. سموا عصبة لأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به. وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به. فالابن طرف، فالأب طرف، والابن طرف، والأخ جانب، والعم جانب. فإذا سموا عصبة لكونهم يحيطون يعني بالوارث، يحيطون بالمورث يعني. قال: وقيل سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض من العصب، وهو الشد والمنع، فبعضهم يشد بعضا ويمنع من تطاول الغير عليه. هذا كله كان تعريف يعني العاصب من الناحية اللغوية، والعصبة والتعصيب وكذا. يأتي إلى اصطلاح الفرضيين، وده المهم، يعني تعريف التعصيب اصطلاحا في اصطلاح علماء الفرائض أي علماء المواريث. قال: والعاصب في اصطلاح الفرضيين هو من يرث بلا تقدير، لأنه إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهنا العاصب في اصطلاح الفرضيين هو من يرث بلا تقدير. احنا ذكرنا أن الميراث ينقسم إلى نوعين: ميراث بالفرض يعني بالتقدير، الوارث بالفرض هو الذي له نصيب مقدر له النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثان أو الثلث أو السدس، فهذه الفروض المقدرة الستة. فالذي يرث بتقدير نصيبا من هذه الأنصباء الستة فهذا يقال عنه وارث بالفرض. والذي يرث لكن بغير تقدير، يعني زي مثلا الأخ، الله تعالى قال عن الأخ حين يرث أخته، قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فهو يرثها، بس كم يأخذ؟ ما ذكر الله تعالى يأخذ نصفا أو ربعا أو ثمنا أو، فهو يرثها، هو وارث لكن لم يحدد نصيبه. زي مثلا الأب مثلا: وورثه أبواه فلأمه الثلث. إن الميت الذي يموت وليس عنده أولاد وورثه أبواه فلأمه الثلث، الأم تأخذ الثلث، طيب الأب ماذا يأخذ؟ الباقي. يبقى هنا الأب ذكر الله تعالى أنه وارث، الأبوان وارثان، بس الأم ذكر لها تقدير أنها تأخذ الثلث، والأب لم يقدر له تقدير. يبقى الأب هنا نسميه وارث بالتعصيب، يأخذ اللي هو الذي يأخذ ما تبقى. فقال أن الوارث بالتعصيب إذا انفرد حاز كل المال، لأنه ليس له نصيب محدد، فإذا وجد أخذ المال كله إذا انفرد. وإذا كان معه أصحاب فروض فنعطي أصحاب الفروض أولا، ثم الباقي يذهب للوارث بالتعصيب. وهناك صورة أخرى، وهي إذا استنفدت الفروض التركة، فروض استنفدت التركة بحيث لم يتبقى شيء، بل الوارث بالتعصيب يسقط في هذه الحالة، لا يأخذ شيئا. شخص توفي وترك مثلا امرأة توفيت وتركت زوجا وأختا وعما، سابت زوج وأخت شقيقة وعم. طيب الزوج له النصف فرضا والأخت الشقيقة لها النصف فرضا، الشقيقة لها النصف فرضا والعم له الباقي تعصيبا. هنا لم يتبقى شيء، هذا أخذ النصف، هذا النصف اكتمل المال، فالوارث بالتعصيب إذا الفروض استكملت التركة يسقط لا يأخذ شيء. بينما لو كانت المسألة مثلا أن المتوفى رجل وترك زوجة وأختا شقيقة وعما، زوجة وأخت شقيقة وعم، الزوجة كم تأخذ؟ الربع، والأخت الشقيقة النصف، والعم يأخذ الباقي. فهنا إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وفي رواية فلأولى عصبة ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها، يبقى أول شيء في هذه المسألة دائما نبدأ أولا بأصحاب الفروض، نعطيهم فروضهم، ثم أصحاب التعصيب هؤلاء نؤخرهم ونعطيهم ما تبقى. فبدينا الأول الزوجة صاحبة فرض أعطناها الربع، الأخت صاحبة فرض أعطناها النصف، وبعدين بقي باقي وهو ربع أعطيناه للوارث بالتعصيب. لكن لو كان زوج وأخت لم يبقى شيء، يبقى العم يسقط لا يأخذ شيء وهكذا. لكن لو العم مثلا انفرد، شخص توفي وترك عما، العم هذا يأخذ المال كله تعصيبا وهكذا. قال: وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. قال: العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. قال: القسم الأول العصبة بالنفس. ويعني باختصار أن العصبة بالنفس هؤلاء دائما يكون إيه ذكرا، والعصبة بالغير اللي هي أنثى تتعصب بذكر، والعصبة مع الغير هي أنثى تتعصب بأنثى اللي هي الأخوات مع البنات. يعني في عندنا عصبة بالنفس هؤلاء يكونون ذكورا، هم زي الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، فهؤلاء إيه عصبة بالنفس. العصبة بالغير هي الأنثى التي تتعصب بذكر، زي البنت تتعصب بالابن، بنت الابن يعصبها ابن الابن، يعني يصيرون عصبة يأخذون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين، اسمها العصبة بالنفس اللي هي أنثى مع ذكر، يبقى اسمها عصبة بالغير بالغير. وأما العصبة مع الغير هي أنثى مع أنثى، دي الأخت ترث ما تبقى بعد البنت، هذه اسمها عصبة مع الغير، سيشرحها بالتفصيل إن شاء الله. نعم، اللي هي العصبة مع الغير اللي هم الأخوات مع البنات، الأخت تأخذ ما تبقى بعد البنت تعصيبا، لا تكون صاحبة فرض هنا ولكن ترث بالتعصيب. قال: القسم الأول العصبة بالنفس. قال: وهو المجمع، وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوجة والأخ من الأم. نعم، إلا الزوجة والأخ من الأم، بس فتحة إعراب. يعني القصد أن الوارثين من الرجال 15، قال لك كل الوارثين من الرجال هم يرثون بالتعصيب ما عدا 2 وهما الزوج والأخ من الأم، بقية الوارثين من الرجال كلهم إيه يرثون بالتعصيب ويكونون عصبة بالنفس، فهؤلاء يكونون 13. ومن النساء فقط المعتقة هي الوحيدة من النساء التي تكون عصبة بالنفس، المعتقة عصبة بالنفس، يعني هذه المعتقة يعني لا تحتاج إلى من يعصبها، هي بنفسها عصبة، يعني معنى أنها عصبة بالنفس يعني لا تحتاج إلى معصب، هي نفسها عصبة بذاتها وبنفسها، بمعنى أنه لو توفي مثلا رجل كان رقيقا مملوكا وليس له من الورثة إلا معتقته، شخص يعني كان رقيقا وأعتقته امرأة، اشترته وأعتقته، أو كانت مالكة له وأعتقته، وبعدين بعد ما اعتق هذا العبد صار عنده اموال، تملك اموالا وصار عنده تركه، وعندما توفي ورثته هذه الايه المعتقه، فنقول المعتقه الان تاخذ المال كله. لو كان له اصحاب فروض ياخذون فروضهم ثم المعتقه تاخذ الباقي. يعني مثلا لو كان متوفى هذا له زوجه، زوجته تاخذ الربع مثلا، الزوجة تأخذ الربع لعدم الأولاد والمعتقة لها الباقي، فهي عصبة بنفسها لا تحتاج يعني إلى ذكر يعصبها، هي بنفسها عصبة فتأخذ. فهي المعتقة هي الوحيدة من الإناث التي تكون عصبة بنفسها. واضح؟ يقول في الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هي الوحيدة اللي بنفسها. طيب إذا الوارثون بالتعصيب من الرجال هم كل الوارثين من الرجال عدا الزوج والأخ لهم. قالوا هم 14، ممكن نعدهم مرة ثانية. يقول: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابناهما وإن نزل، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابناهما وإن نزل، هما ابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق. كده المجموع كام؟ لا 13 من الرجال، والمعتقة دي هي رقم 14. أنا بقول من الرجال 13 رجلا وهم واحدة من النساء. لو تذكرون احنا كنا قلنا الوارثين من الرجال على التفصيل كم؟ 15. لما بتشيل منهم الزوج والاخ لام يتبقى 13. 13 دول كلهم عصبة بالنفس، وبنزيد عليهم رقم 14 اللي هي المعتقة من النساء، دي برضو عصبة بالنفس، يبقى المجموع العصبة بالنفس 14. 13 رجلا وامرأة واحدة. ماشي كده؟ دول العصبة بالنفس. نأتي إلى العصبة بالغير. قال: وهم 4 أصناف. العصبة بالغير 4 أصناف. الأول: البنت فأكثر مع الابن فأكثر. البنت مع الابن، البنت مع الابن يرثان إيه؟ بالتعصيب للذكري مثل حظ الأنثيين. فالبنت مع الابن نعاملهما يعني إيه؟ كأنهم يعني زي فريق كده مع بعض، هم دول يصبحون هم العصبة، يأخذون المال كله إذا انفردوا، ويأخذون ما تبقى بعد أصحاب الفروض. والذي يحوزه هؤلاء اللي هم الأبناء مع البنات يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. ماشي؟ فدي اسمها العصبة بالغير. فالأنثى هنا هي وحدها لا ترث بالتعصيب، لو وحدها كانت أخذت بالفطر، بس نظرا لوجود ابن فالابن يعصب البنت ويرثون بالتعصيب. يعني مثلا الآن توفي رجل وترك زوجة وابنا وبنتا، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، والابن والبنت يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثى. واضح كده؟ البنت هنا نسميها عصبة بالغير، تعصبت بأخيها اللي هو الابن. الثاني: بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، إذا كان في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها. بنت الابن واحدة أو أكثر مع ابن الابن واحدا أو أكثر، سواء كان أخاها أو ابن عمها. يعني إيش علاقة بنت الابن بابن الابن؟ إما أخوها أو ابن عمها. يعني بنت ابن الميت مع ابن ابن الميت ممكن يكون أخوها أو ابن عمها، اللي ميت ممكن يكون له ابنين، ومن هذا الابن هذا الابن أنجب بنتا وهذا الابن أنجب ابنا، فيكونان أولاد عموما. يعني واضح؟ أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه. وتذكرون هذه شرحناها، إيش معنى احتاجت إليه؟ يعني لم تكن صاحبة فرض. يعني متى تكون بنت الابن محتاجة إلى معصب؟ عندنا صور، يعني زي مثلا إذا الميت له بنتان، الميت له بنتان، فإذا الميت له بنتان أو أكثر، البنتان أخذتها الثلثين، وعندنا بنت ابن، بنت الابن هنا تسقط لا شيء لأن ليست صاحبة فرض. ميت له بنتان وبنت ابن، يبقى البنتان لهما الثلثان فرضا وبنت الابن ليس لها شيء. يعني لو كان له مثلا بنتين وبنت ابن وعم، ميت له بنتان وبنت ابن وعم، كنا هنقول البنتان لهما الثلثان والعم له الباقي وبنت الابن لا تأخذ شيئا. طيب لو كان مع بنت الابن دي كان في معها ابن ابن ابن اللي هو الدرجة اللي انزل منها، هي الان محتاجة له، يعصبها وتأخذ معه ما تبقى للذكر مثل حظ الايه الانثيين، فهنا هي محتاجة اليه لانها ليست صاحبة فرض. اما اذا كان عندنا مثلا شخص توفي وترك بنتا وبنت ابن، بنت واحدة بس وبنت ابن وعم، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس فرضا والعم له الباقي، ماشي، هنا هي صاحبة فرض فلا تتعصب بابن ابن اللي هو اللي انزل منها. يعني لو في هذه الصورة كان في نفس المسألة دي هنزيد عليها ابن ابن ابن، نقول عندنا بنت وبنت ابن وابن ابن ابن وعم، من يرث ومن لا يرث. مرة ثانية بنت وبنت ابن وابن ابن ابن وعم، تفضل، العم لا يرث. طيب البنت تأخذ النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وابن ابن الابن هذا يأخذ الباقي تعصيبا والعم لا يأخذ شيئا، ماشي كده. مسألة مرة ثانية، بنت النصف، بنت الابن السدس، ابن ابن الابن هو انزل منها بس هي هنا ليست محتاجة اليه فلا يعصبها اللي انزل منها، لو كان في درجتها كان هيعصبها لكن هو انزل منها فلا يعصبها لانها صاحبة فرض غير محتاجة اليه. فالبنت النصف، بنت الابن السدس، ابن ابن الابن له الباقي تعصيبا والعم يسقط لان ابن الابن اقرب من الايه العم، اولى من العم. احنا عندنا يعني في ترتيب اللي هي يعني هناخد ان شاء الله ابواب الحج، في عندنا مثلا جهة البنوة وبعدين الابوة وبعدين الاخوة وبعدين العمومة وبعدين الولاء، فجهة البنوة مقدمة على الابوة في التعصيب وجهة الابوة مقدمة على الاخوة والاخوة مقدمة على العمومة، فاذا ابن الابن ده بينتمي الى جهة البنوة والعم بينتمي الى جهة العمومة يبقى المال كله للابن. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى عصبة ذكر، مين الأولى هنا؟ اللي بينتمي لجهة البنوة أولى من الذي ينتمي إلى جهة العموم. نعم. في نفس درجة. أحسنت. الآن مسألة بنت وبنت ابن وابن ابن وعم. من يحل هذه المسألة؟ بنت وبنت ابن وابن ابن وعم. بنت النصف. بنت ابن وابن ابن. في نفس الدرجة. هنا للذكر مثل حظ الأنثيين طالما في نفس الدرجة. بنقول البنت لها النصف وابن ابن مع بنت الابن لهما الباقي تعصيبا. لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين وهنا في درجة. يبقى اللي في درجتها هذا يعصبها سواء محتاجة له ولا مش محتاجة له. لكن اللي أنزل منها لا يعصبها إلا إذا احتاجت إليه. نعم، الفرع الوارث يحجبون الأعمام. الخال أساسا ليس من الورثة أساسا، لا يرث شيئا، يعني حتى لو واحد مات وليس له من الورثة إلا الخال، يعني في طبعا موضوع اللي هو توريث ذوي الأرحام، إذا كان عند الملكية والشافعية يقول لك الخال لا يأخذ شيئا، المال كله يروح لبيت المال يتصدقوا به والخال ما يأخذ شيئا. مثلا الحنفية والحنابلة بيقول إن بس فقط في حالة انعدام كل الورثة، يعني لا يوجد لا أصحاب فروض ولا عصبات، بنروح لايه لذوي الارحام اللي هم الاقارب الذين لا يرثون زي الخال وكذا ونعطيهم. نعم. نعم. لا، هو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخاله والده، ده بيستدل به القائلون بتوريث ذوي الارحام لكن مش الخال، يعني الخاله والده. لا، الخال طبعا من الاقارب ومن ذوي، يعني من صلة الأرحام وكذا، لكن مسألة الميراث ليس من الورثة. نعم سبحان الله. لا طبعا يعني هذا في الأعراف، بس في الشرع يعني هو الشرع اللي بيورث هو اللي بيغرم يعني. أيوة نعم. طيب نرجع مرة تانية. فإذا بنت الابن قال أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه. قال ودليل هذين الصنفين من العصبة بالغير قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الابن. هذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الابن. قال الثالث الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، ماشي. الرابع الأخت لأب فأكثر، يعني أخت الأب واحدة أو أكثر مع الأخ لأب فأكثر، يعني واحدا أو أكثر. ودليل هذين الصنفين قوله تعالى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين وولد الأب اللي هم الإخوة الأشقاء، ولد الأبوين اللي هم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، يعصب ذكورهم يعصبون إناثهم، وكذلك أولاد الأب اللي هم الإخوة والأخوات لأب أيضا ذكورهم يعصبون إناثهم. فهؤلاء الأربعة من الذكور الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب ترث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم. دي الخلاصة، يعني الخلاصة الآن الوارثين اللي هم العصبة بالغير. قال لك هؤلاء الأربعة من الذكور اللي هم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب ترث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم. يعني الابن أخته اللي هي البنت تتعصب به، الأخ أخته اللي هي الأخت الشقيقة تتعصب به، أو الأخت لأب تتعصب بالأخ لأب وهكذا. أما من عداهم من الذكور فلا ترث أخواتهم معهم شيئا، وذلك كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام. قلت بقية الوارثين من الذكور أخواتهم لا تتعصب إيه بهم. يعني مثلا ابن الأخ لو شخص توفي وترك ابن أخ وبنت أخ، ابن الأخ يأخذ المال كله وبنت الأخ لا تأخذ شيئا، لا تتعصب بنت الأخ وابن الأخ، ماشي. شخص توفي وترك عما وعمة، العم له المال كله والعمة لا تأخذ شيئا، مش هتتعصب العمة بالعم هنا، واضح؟ فهم فقط العصبة بالغير هم فقط هذه الأنواع المذكورة اللي هم البنات يتعصبن بالأبناء، بنات الابن يتعصبن بأبناء الابن، الأخوات الشقيقات يتعصبن بالإخوة الأشقاء، الأخوات لأب يتعصبن بالإخوة لأب. فقط هذه أنواع العصبة بالغير هي الأنثى التي تتعصب بذكر، ما عدا ذلك لا يوجد أنثى تتعصب بذكر غير هذه الأنواع الأربعة. يعني كما قال الله تعالى بعد أن قسم آيات المواريث، قسم المواريث قال سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. ممكن يعني طبعا الناس تستنبط حكمة تستنبط كذا، بس الله تعالى له يعني الحكمة البالغة، يعني هو قسمها بهذه القسمة يعني. نعم. نعم. طيب نتوقف هنا ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.